السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تكلمت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين لأهل الكفر أن الأمر في الآخرة لن يكون على ما كان عليه في الدنيا. فأهل الكفر في الدنيا كان يحابي بعضهم بعضا، ويجامل بعضهم بعضا، ويدفع بعضهم عن بعض، ويتحمل بعضهم عن بعض. بين الله سبحانه وتعالى أن الآخرة الأمر فيها مختلف تماما، كل نفس بما كسبت رهينة. ليس هناك من يحمل أوزار عن أحد، ولا من يتحمل عن أحد، خاصة وأن السادة والكبراء كانوا يوهمون، وأقولها بمل في كانوا يوهمون الأتباع والذيول أنهم سيشفعون لهم ويحملون عنهم. ألم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. مش ده اللي حصل؟ الكبراء بيقولوا للأذناب والذيول: اتبعوا ايه؟ ها؟ سبيلنا، خليك ورانا، زي ما نعمل هنعمل، نعتقد اعتقد، نقول قولوا، وما تخافوش لو هناك عقاب وحساب كما يدعي محمد هنشفع لكم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام، ونتحمل عنكم ولنحمل ايه؟ ها؟ خطاياكم. أثبت الله لهم أنهم كذبا، فيوم القيامة لا يأتي أحد يحمل ذنب أحد، ما فيش. ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى. وبينت لكم ما قاله عكرمة حينما بين كيف يلقى الرجل زوجته فيذكرها بأنه كان لها حسن البعل وكان وكان وكان، وهي تتذكر فيطلب منها أن تحمل عنه ولو ذنبا واحدا فتأبى. كذلك يلقى ولده ويذكره ويذكر فيطلب منه أن يحمل عنه مثقال ذرة من ذنوبه لعله ينجو فيأبى. كل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي. والأمر كما قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه حقيقة، هذه حقيقة. قلت لكم هذه الآية حدث بسببها إشكال، واستغلها كما قلت لكم وما كان على شاكلتها أعداء الإسلام قديما، حينما أظهروا أنه بين القرآن وبين السنة تعارضا. تعارضا ليه؟ قالوا الآية دي بتقول يا أخي، وانت موقن معي بهذا، أنه لن تحمل نفس وزر نفس. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وفي حديث ابن عمر وفي حديث غيرهما يخبر إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب إذا كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، إذا كان الأمر على إني لا يحمل إنسان ذنب إنسان، طيب أنا موت هم بيولولوا علي، أنا معذب ليه؟ طب مين الغلطان، أنا ولا هم؟ ها هم طب عمليني يولولوا، طب أنا تعذب ليه؟ يبقى فين بقى ولا تزر وازرة إيه؟ ها وزرة أخرى. يبقى المستشرقون استغلوا ذلك في إظهار التعارض ما بين القرآن وبين الإيه؟ السنة. كذلك الشيعة استغلوا هذا. ليه؟ الرواية عمر أخبر صهيبا كما قلت لكم في المحاضرة السابقة، خلاص في الحديث بالصحيحين، لما رأى أن صهيبا يبكي عليه ويقول وأخاه وصاحباه بعد أن طعن، قال أتبكي علي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكائه أهله عليه. قلت لكم عائشة لما بلغها ذلك، خلاص اتهمت أو أخبرت أن عمر إما أن يكون قد وهم أو نسي، وهم أو نسي، يا أخطأ يا نسي، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر ليعذب ببكاء أهلي عليه، في لفظ الكافر يموت فيبكي عليه أهله فيزيده الله عذابا، في لفظ إن النبي مر على يهودية يبكون عليها وقال يبكون عليها وإنها لتعذب ببكائهم عليها. إذن عمر حمل اللفظ على العموم بدليل أنه هو أنزله على نفسه وعلى صهيب، يبقى يدخل فيه المسلم وغير ليه المسلم. عائشة بتقول ده وهم أو خطأ، وطبعا الشيعة ما رووش القصة كده، ما رووش القصة كده، زي ما قلت لكم اتخذوها مطعنا، لأن الرواية كما جاءت عن عمر جاءت عن ابن عمر قالت إنما هما كذابان، ده عند الشيعة الرواية دي إنما هما إيه كذبان، ويسيرون عليها أن عائشة رمت عمر ابن عمر بالإيه بالكذب. طبعا هذه رواية لا سند لها عندنا، إنما السند عندهم، أما عندنا فهي تقول والله ما كذب إنما وهم أو أخطأ، وكانت مؤدبة في نقدها. خلاص كما قلت، إذن عائشة اعتبرت أن عمر وقع في وهم أو خطأ، وإن النبي قال هذا الكلام خاصا بأهل ليه بأهل الكفر، بأهل الكفر، ولا يصدق هذا على المسلمين، ومش وحتى في أهل الكفر، مش عشان الكفر اللي عايشين الكافر اللي ميت بيشيل ذنبهم، لا ده هو معذب معذب، هم يبقون وهو يعذب ويزداد عذابا. بس بس هذه الكلام، هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة. أنا قلت لكم أين الصواب، وقلت لكم في المحاضرة السابقة إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين لها استدراكاتها على الصحابة، كثير من الصحابة، وردت أقوال كثير من الصحابة، واعترضت على بعض روايات الصحابة، وكانت أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ، فالحق لم يكن معها على الإطلاق. خلاص. ويمكن أنا زمان ضربت لكم أمثلة على ذلك، تلك هناك ما أصابت فيه عائشة، وهناك ما أخطأت فيه عائشة. لما وقفوا أهل العلم، وقف أهل العلم ها هنا، قالوا بالطبع لا يمكن أن يكون عمر قد كذب ولا وهم ولا أخطأ. ليه؟ لأنه لو وهم عمر وأخطأ، ده الرواية دي جاية عن عمر، وجاية عن ابن عمر، وجاية عن جمع من الصحابة يصلون إلى ستة أو يزيدون. فلو عمر أخطأ وهم، كل دول أخطأوا ووهموا؟ ده السؤال بقى، كلهم أخطأوا ووهموا؟ يعني أنا ممكن أسمع غلط، أنا ممكن أفهم غلط، لكن لما يطلع معايا خمسة ستة على نفس كلامي وهم من الثقات أهل الكياسة والفطنة، مش زي بتوع عصرنا دلوقتي ما ممكن 50 واحد يفهموا غلط، لكن فيما مضى لا. خلاص. فده جمع كما يقول أهل العلم، يعني لا يمكن تواطؤهم على الخطأ، كلهم غلطوا، فسمعوا يبقى النبي قال هذا فعلا وعمم فعلا. في نفس الوقت أم المؤمنين عائشة بتخبر إن النبي قال في حق الكافر واليهودي إنه بيموت ويبكي أهله عليه وهو يعذب، صدقت ولا ما صدقتش؟ هي أيضا صادقة فيما قالت. فعمر ومن وافقه من الصحابة على هذه الرواية قد صدقوا، وعائشة قد صدقت في رواياتها، ولكنها أخطأت. شوف تعبيري بقى، أخطأت في أنها اتهمت عمر بإيه؟ بالوهم أو الخطأ، هي أخطأت في هذا، إنه النبي ما قالش كده، لا قال، وعمر ما أثبتش ده لوحده، ده معه غيره، ده معه غيره، ده معه غيره. عائشة صارت على كما يقولون ظاهر الآية، ظاهر الإيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، والآية اللي معانا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فخدت ظاهر الآية وهي قالت ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مشيت مع ظاهر الآية ومشيت مع ظاهر أحاديث أخرى. كما يقول علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وترك الصحابة يبكون، يعني لما مات ولده ها عمل ايه؟ بكى، ولما دمعت عينه بكى وبيسألوه تبكي يا رسول الله؟ قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن، خلاص، وإنا لفراقك لمحزنون يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص كلس. فقالوا النبي بكى وبعض الصحابة بكى، ما فيش مشكلة. قالوا لأجل هذا بقى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، النبي قالها، ما فيش فصال، النبي قالها، لكن ينبغي أن تؤول، يعني ها لا تؤخذ على ها ظاهرها حتى تتفق مع باقي الايه، مع باقي الاحاديث. تؤول كيف؟ قالوا اولا ليس المراد عموم البكاء، بدليل ان النبي بكى وبعض الصحابه بكى، ولذلك جاءت روايه تخصص هذا، النبي يقول فيها ان الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا وأمسك لسانه. يبقى مش مجرد بقى البكاء، قال يبقى البكاء الذي يتبعه قول لا يرضي الله، نوع بقى يا سبعي يا جملي يا اللي مت صغير، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ مش ده بيحصل؟ صغير ايه؟ وفي حد بيقول صغير ده اجل، اذا جاء اجلهم، يا اللي ميت وكان نفسك في المحشي، طب اكله له وهو ميت، محشي ايه وميت ايه نفسك في المحشي؟ ده ما يا اللي مات وما لحقتش تتجوز، ونسمع بقى الكلام اللي ملوش اي لازمه مع ان الاصل انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ فالمشكله هنا. ولذلك ده اللي استوقف عمر مع صهيب، ان صهيب مش بكى وبس، ده بيقول ايه واخاه وصاحباه، فخشي عمر انه يقعد بقى ايه يكمل او يخرج منه لفظ لا يليق، فاستوقفه فاستوقفه بهذا. يبقى ده رقم واحد، يبقى ان الميت ليعذب ببكاء اهليه عليه، يبقى لازم ناخد كلمه البكاء دي البكاء الذي يصاحبه ايه اقوال لا ترضي الله ادي واحد. ولذلك في بعض الروايات ان هي بتقول وسبعاه يروح مضروب ضربه ويقال له اانت سبعها، وجمل يترزع اانت جملها كده، يبقى بتجيب له الاذيه. نرجع بقى للسؤال، طيب هي قالت وهم بيقولوا هو ذنبه ايه؟ اهل الحديث قالوا ما زلنا مع اللفظ صحيح ولكن يحتاج الى فهم وتاويل. هو قالوا النبي كده وعمر سمعوا كده، ولكن له روايات اخرى لازم نبص عليها خصصت هذا العام وبينت المقصد منه حتى نؤوله تاويلا صحيحا. فقال العلماء قاطبة صح اللفظ من عمر وصح السماع منه ومن غيره، وأخطأت عائشة في الحكم عليه بالوهم والخطأ، ولكن ما قاله عمر عام يحمل على الخاص ولفظ يحتاج إلى أن يؤول توفيقا بينه وبين سائر الأحاديث وبين القرآن خلاص. فقالوا تعالوا تعايا عم، زي ما معانا الآية دي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، معانا آية تانية حطها جنبها. وأنا قلت لك لما حينما تريد أن تأخذ حكما صحيحا إياك أن تنظر بعين عوراء، لا تشوف بالاثنين. عندنا آية أخرى في سورة ياسين، ربنا بيقول فيها إيه؟ يقول إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا، خد اللي جاي، وآثاره. يبقى الميت هيؤخذ على حاجتين، خلاص، العمل اللي قدمه في حال حياته والسنن التي خلفها وعمل بها الناس، اهي دي بقى وايه وآثارهم يا حبيبي. ودي مش بتحمل بقى من اوزار الناس، ده عملك، دي سنة سنتها وفعل بها الناس، فلا بد وان تتحمل من اوزارها، لان ما يعمله الناس نتيجة عملك وده اللي انا كنت لسه بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قابيل، هو قتل ايه؟ قتل واحد بس هابيل، لكن هيشيل ايه؟ النبي يقول لك ما من مقتول يقتل الى يوم القيامة الا وكان على ابن ادم الاول منه كفل، كل واحد هيتقتل ابن ادم الاول هيشيل قابيل. ليه؟ قال لانه اول من سن القتل، يبقى هو اللي عرف الناس القاتل، فبقى نهج وسنته كل قاتل بيمشي على طريقته، فبيشيل. اللي اخترع الرأس مات، ده صحيح، لكن كل اللي هيرقصه هيشيلوه، مش كده؟ اسمه عبد الحليم حافظ، ده اللي كان بيغني ده، لما جه سب ربنا وقال قدر احمق الخطاة، كل واحد يمشي يردد الكلمة دي هو بيشيل. انت فاكر الناس دي كده؟ هو بيشيل، دي كارثة، هو بيشيل. اهدي نكتب ما قدموا وايه واثرهم يا عم، كل واحد بيشيل. ودي زي ايه برضو؟ زي اللي بيسن سنة حسن، يبقى له اجره واجر من عمل الى يوم القيامة، ده من عمله. شو انا بقول ايه؟ ده من عمله. فقالوا بقى خد بالك، لابد ان ناخد ولا تزر وازرة وزر اخرى، نفهم مع الاية التانية نكتب ما قدموا ايه واثرهم، وتفهم من خلالها الحديث الذي نحن بصدده. الحديث الذي نحن نصلي به ان اللي بيموت خلاص واحد من اللي هقول لك عليهم دول، رجل كان من سنته في حياته انه ينهى عن النواح وحذر اهله من هذا. ابوها مات ولا مش عارف ايه، بتنسب عيب شرع لا يجوز ما ينفعش، وخلي بالكم لما موت ما حدش حسه يطلع خلاص. طب ده بالله عليك لما يموت ويعدي بقى روح مولول عليه ولا يقول له بقين يتعذب؟ يبقى بارئ الذمه، يبقى بارئ الذمه خلاص. تعال بقى الواحد تاني، ها مش عارف مين مات، ما تقومي يا اولاد ترقعي لك صوتين كده وتسمعينا حسك عشان الناس يقولوا ان احنا يعني عملنا حاجه، مش كده ولا ايه؟ لا والله مش كده ولا ايه؟ واحد والله قال واحد بالله قالها مره، رحنا ميتم لاحد الاخوه الكرام وكان موصي اذا مات يحضر فلان وفلان، يعني كان مسمينا بالاسماء ومقسم بالله في وسط لازم نحضر، فحضرنا واحنا لا نعرفه لكن كان من الناس الصايبين اللي تحضروا معنا خلاص. فلما رحنا ظبطنا الناس خلاص، جاي واحد بقى من الاقارب زعلان قوي قال ايه هو اللي مات ده يعني ولا واحده صوتت عليه ميت في طيس؟ في طيس ايه؟ هو ما هو ميت، ميت ايه في طيس ايه؟ قال يعني انا مش صوت عليه ده يعملوا له حس يعني خلاص كده صيط بيصيطوه. شوف مدى الجهل والتخلف والغباء المركب، مدى الجهل والتخلف والغباء المركب، سميها زي ما تسميها. ففي ناس من سنتها كده اللي بفرحان قوي يمكن يحزم مراته في الفرح ترقص ويبعتها في الميتم ها تصوت ويقول لك عملنا الواجب، هو كده عملنا عملنا الواجب. ولما قبل ما يموت خلي بالك تعملوا لي ليله وتجيبوا مش عارف مين يقرا وتكفنوني مش عارف في اخضر واصفر. يا عم انت راح تتجوز؟ لا انت راح على مصيبه. انت راح تتجوز واعملوا مش عارف ايه ويبقى غبي زي طرف العبد. طرف العبد قبل ما يموت جاب بنته، هم بقى الناس دول اتباع طرف العبد، جاب بنته. تعال بيقول لها ايه؟ بيقول لها اذا مت فانعني بما انا اهله. يعني اقعدي بقى قولي، كانوا زمان بيجيبوا اللي بتنوح ليه الدواء، ولحد دلوقتي في اماكن والله في الدراسه كنت في حته جوه في الدراسه كده بيجيبوا واحده بتقعد تقول كلام غريب جدا، والنسوان الجهله المتخلفين ورا منها يقول لك بيدفعوا لها فلوس مش عارف بيسموها النايحه المعديه، المعديه صح كده المعديه دي خلاص. فشو اقول لبنته كده؟ اذا مت فانعني بما انا اهله. اقعدي يعني نوحي وقولي فيا اللي ما اتقالش. اذا مت فانعني بما انا اهله وشق علي الجيب ابنة معبدي. عايزك تقطع الجلابيه تجيبها من اولها لاخرها، دي وصيته. في ناس كده. طيب اللي يبقى كده بقى هو ده بقى اللي بيصدق فيه الحديث، يعذب بما نيح عليه خلاص، يتعذب بقى بنواح. ليه؟ لانه هو الذي كان من سنته هذا وامر بهذا وحث على هذا، يبقى شال من اوزارهم ولا ده وزره هو اصلا؟ ده السؤال بقى، ده السؤال بقى. يبقى ما تقوليش ذنبه ايه؟ لا ذنبه انه قصر، ذنبه انه نصح، ذنبه انه امر، ذنبه انه وصى كده، يشيل يشيل. فوفقوا بين الروايات بهذا، ولازم تفهم بقى ولا تزر وازره وزر اخرى من خلال قوله ها انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ايه واثره. نرجع بقى للايه، ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني ما فيش نفس اثمه هتحمل ذنب نفس اثمه، كل واحد هيتحاسب الا ما كان من اثارهم كما قلنا ما دام العمل خلاص. الايه تؤكد هذا المعنى، وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى خلاص. وان تدع مثقله، مثقله يعني نفس محمله بالذنوب، تيجي يوم القيامه تدعو تطلب خلاص من اخرى، تدعو مثقله ان تحمل عنها من أوزارها، تستجب لها النفس الثانية، يبقى يجي حد يوم الأيام مثقل بالذنوب، يدعو حد علشان يشيل عنه شيء من الذنوب، خلاص لا يحمل منه شيء، ما حدش يشيل. طب وولاده، ها أقرب الناس إليه امراته وكذا كذا، ولو كان إيه ذا قربة، يعني ما حدش يشيل الحد حتى أقرب الناس إليك. وذلك الفضيل بن عياض بيجيب بقى أقرب اتنين، يقول إيه؟ يقول تلقى الأم ولدها، أمك اللي يعني تخش تقع تحت رجلها كده، تلقى الأم ولدها تقول له يا بني ألم يكن بطني لك وعاء، مش أنا اللي شلت 9 أشهر، وثدي لك سقاء، مش أنا اللي رضعتك 2 سنين، وحجري لك وطاء، يا ما وقفت ويا ما نمت وعملت، مش كده؟ شوف بقى النعم دي، وكل واحد فينا يعرفها ويعرف فضل أمه عليه. ألم يكن بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وحجري لك وطاء؟ يقول لها بلى يا أمي. تقول له أثقلتني ذنوبي، هذه مثقلة بقى، أثقلتني ذنوبي فتحمل عني ذنبا واحدا لعلي أنجو، لعلي أنجو. يبقى دي مثقلة تدعو إلى ها حملها، حد يشيل، بتقول لمين؟ ابنها، بتقول له شيل إيه؟ ذنبا واحدا لعلي أنجو. يقول لها يا أمي إني أرجو ما ترجو، دعيني فأنا مشغول بشأني. يلا أنا عايز اللي يشيل، مش أنا أروح أشيل، ما أنا عايز برضو اللي يشيل، خلاص دعيني وإيه ها وشأني. أهل كل امرئ منهم يومئذ إيه شأن يغنيه، شأن يغنيه. أهل دي بقى وإن تدعو إيه مثقلة إلى حملها لا يحمل منه إيه، شوف كلمة إيه شيء، شو بتقول له؟ ما ليش يشيل كله ده، بتقول له شيل ايه ها ذنب شيء، مش هيشيل ولو كان ذا قرب، اقرب الناس، مش يطلع البهايم يقولوا للحمير اتبعوا سبيلنا ولنحمل ايه ها خطاياكم ها تضليل في تضليل، ما حدش هيشيل، ما حدش هيشيل، خلاص. هذا الكلام ينبغي ان يعقله العاقلون، وأن يتعظ به المتعظون، وأن ينظر به أهل العقول. لكن مهما يقول النبي الكلام ده، ومهما الدعاء بيقولوا الكلام ده، بالله عليك من الذي يستجيب؟ من لا يستجيب بقى؟ يوم يجي وراها إنما تنذر إيه؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما إيه تنذر من إيه؟ إيه؟ بيقولوا إيه المستمعون؟ إنما تنذر الذين دخلت أنا في آية تانية معلش الصراحة. إنما تنذر الذين إيه يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. تعال بقى يا عم، هو النبي ينذر دول بس ولا بينذر كل الناس؟ ها لكن هنا ربنا بيقول له إيه؟ إنما تنذر الذين إيه يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الإيه، يعني إيه؟ أنت تنذر كل الناس، لكن النذارة لا تحقق الغرض ولا يستفيد بها إلا مين بقى؟ الذين إيه؟ يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. عشان كده أنا هقول لك كلمة، لما يجي داعية ينذرك إن استجبت هتبقى كده، من الذين يخشون ربهم بالغيب وإيه وأقاموا الصلاة. ما استجبتش والله ما انت كده، والله ما انت كده، لا انت بتخاف ربنا ولا انت بتصلي حتى لو كنت بتصلي. انا بحلف بالله ليه؟ لان هو ربنا بينها كده، انما تنذر يعني يستفيد بانذارك ونصحك وتخويفك من الذين ايه يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. يبقى حاجتين. ولذلك مش كل الناس يا ابني بتستفيد بالنظاره والنصح، مش كل الناس، في ناس لا تقبلها وتعلنها صلاحاته اللي ربنا قال له سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذره، واللي قال له سيدنا نوح سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، بتنفخ في إربة مقطوعة. وفي ناس تقول لها كده صراحة ما تقلبش دماغنا. وفي واحد مرة قال لي يا عم أنا دماغي بيتكلف خلاص، أنا اللي بدماغي بدماغي خلاص انتهى انتهى، هتعمل ايه في ميت خلاص انتهى. وفي ناس تبدي هذا، تبدي هذا انك انت حتى تقف على المنابر احيانا، والله تقف على المنابر احيانا وتوجه عظة للناس فيها نظارة وفيها تخويف وفيها وفيها، ويمكن بعض الناس يبكي وهو قاعد، وبعدين يخرج من الباب ده كأنه ما سمع شيء. تعرف ان انت فيك خلل، وتحط نفسك بين قوسين، لا انت بتخاف ربنا ولا انت بتصلي حتى لو كنت بتصلي. لان القرآن الكد اللي بيستفيد الذين يخشون ربهم بالغيب وايه واقاموا الصلاة. تعالوا اقف مع الاثنين، تعرف مع الاثنين، يخشون ربهم بالغيب لان الله وعذاب الله بالنسبة لنا غيب، فانت تخاف غيبا عنك ده حقيقة، ولكنك موقن به كأنك تراه. مش لذلك اعبد الله كأنك ايه، فان لم تكن تراه فانه يراك. مش دي القاعدة اللي مش بقى الحسن البصري يقول علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصي. هي كده، هي كده. يبقى اللي بيخاف ربنا مع أن ربنا بالنسبة له غيب، بيخاف من عذاب الله مع أن عذاب الله بالنسبة له ايه غيب، بس يؤمن به. مش في اول سوره البقره الذين يؤمنون ايه بالغيب، انت مؤمن بيه يبقى هتخاف منه وتعمل له حساب. لما نيجي بقى ننذرك فلا تنذر ونعظك فلا تتعظ، ما تقعدش ولا تخاف من ربنا، لا عالج نفسك بقى. في مشكله عندك انك لو بتخاف صح اذا ما انذرناك هترتدع، هتتأثر، هتتغير. مفيش تغيير، يبقى الخوف ده انت مجرد كلام بتردده. انت لا تخاف الله، انت لا تخاف، انت لا تخاف. عشان كده انا قلت لك ان مساله ان واحد يطلع يقول بخاف من ربنا دي ترجمتها، الترجمه الحقيقيه ليها، طب اذا ذكرناك به، اذا انذرناك وعظناك، ها ايه المردود عندك؟ عشان تقول انا بخاف بقى، عشان تقول انا بخاف بقى بس خافش خلاص خلاص. يبقى الذين يخشون ربهم بالايه بالغيب. ده في بعض اهل العلم قال كلمه عجبتني قوي، قال انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب اي يخشون ربهم بالغيب اي وان غابوا عن الناس، يعني مش بيبدي خشيه الله وهو قاعد وسط الله وسط الناس. ولذلك أعجبني سفيان الثوري قال الخائف الحقيقي الحقيقي اللي بيخاف من ربنا بجد، يعني مش كلام، الخائف الحقيقي تعرفه في الخلوات، لما يبقى ايه لما يبقى لوحده تعرف كم بيخاف ربنا ولا لا. اختبر نفسك بدي وانت لوحدك بتعمل اللي ما بتقدرش تعمله وسط الناس، ها، تبقى انت بتخاف منه، يبقى بيستوي عندك السر والعالم. ها، الناس قاعده حواليك شايفاك، تقوم تعدي واحده على مش قادر توصلها عشان الناس، وبعدين لو قعدت لوحدك واحده عدت تقعد تبحلق، يبقى انت عايز تتعالج، لا في مشكله فيك مشكله. ولذلك شوف، يعرف الخائف من الله في الخلوات، في الخلوات. عشان كده البعض فسرها يخشون ربهم بالايه؟ ها، بالغيب، يعني اذا غابوا عن الناس يخافون من الله، يبقى تعرفوا كده، هو ده الخائف الحقيقي اللي مش تبقى اعين الناس حواليه بيعمل كده. زي بقى كتير من الناس كده، كتير من الناس رات كده، لابد له من رقيب من البشر، فاذا غاب رقيب البشر نسي رب البشر، ودي كارثة، ودي كارثة. يبقى دي اول قوس، يخشون ربهم بالغيب. القوس الثاني، واقاموا الصلاة. ادي شوف اللي بيستفيد من النظارة كده، اللي هو الانسان صالح القلب وصالح العمل. صلاح القلب بخشية الله، وصلاح العمل بيبقى باقام الصلاة. قالوا طب اشمعنى بقى خص واقام الصلاة بس؟ ما الاسلام فيه صلاه وفيه زكاه وفيه صوم وفيه حج وفيه عمره وفيه حاجات كتير قوي، مش كده؟ اشمعنى واقام الايه؟ واقام الصلاه. البعض قال لان الصوره التي معنا صوره مكيه، وما كان فرض على المسلمين الا الصلاه، خلاص. والبعض الاخر قال لا، لان الصلاه هي عماد الدين، وكل العبادات قد تسقط. صدق ان ممكن يكون في مسلم لا صوم ولا حج ولا زكاة، صح؟ طيب مريض فما بيصومش، فقير ما بيحجش ما بيزكيش وما بيحجش، خلاص. وذلك كل العبادات تسقط بالاعذار، ليه اعذارها؟ خلاص، الا الصلاه يا عم، هي اللي فاضله. لو الاخرى وقعت يبقى في ايه؟ يبقى في ايه؟ صحيح، عشان كده هي البقيه. وزي ما قال اهل العلم، وهي تعوضك باقي العبادات ولا يعوضها شيء. يعني الصوم ما يعوضش الصلاه، والزكاة ما تعوضش الصلاة كده، لكن الصلاة تعوض كل ده، لأن الصلاة فيها صوم. يعني حتى المريض اللي ما بيصومش، المريض اللي ما بيصومش لو وقف يصلي ما يقدرش ياكل، حتى الفقير اللي ما بيزكيش. قالوا لأن الزكاة عنصرها المال، والمال عنصره الوقت، والصلاة بتستقطع منك وأكلك زكيت. الحاج انت في الصلاة اول حاجة بتعملها بتتوجه الى الكعبة يا عم، هي تعوضك ولا يعوضها شيء. وذلك النبي جعلها عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وما عادش فاضل، ما هو ما عادش فاضل الصلاة، لا، فيها كل حاجة. ولذلك الاسلام لم يجعل لها عذرا. مريض مش قادر تقف، اقعد. نايم مومئ بعينك، مش لاقي ميه تيمم كده، لازم تصلي. ده انت لما تقرا في كتب الفقه عندنا صلاه الغريق، صدق وهو بيغرق بيسمع الاذان بعينه، تخيل. عندنا صلاه الطالب والمطلوب، ان لو ورا منك عدو ولا سبع بتصلي وانت بتجري، تخيل. عشان في النهايه الاسلام يقول لك ليس لك عذر في ترك الصلاه، الا بقى جنون، خلاص، او مغمى عليك، او ميت، خلاص غير كده لا، مالكش اي عذر. ادي واحد. الثانيه، انك لما تقرا على مدار القران كله ما فيش آية فيها صلوا، هات لي آية فيها صلوا، مال فيها ايه؟ اقيموا الصلاة. طب ما قالش صلوا ليه؟ لا لا لا لا، جاب اقيموا ليه؟ قال لك إقامة الشيء اعتداله كما ينبغي، قيم عمود يعني طلعه مظبوط كده، فإقامة الشيء اعتداله كما ينبغي. عشان كده الشرع مش عايزك مجرد مصلي، امال عايزك تعمل ايه؟ تقيم الصلاة. تقيم الصلاة يعني ايه؟ ده اللي قاله بقى السلف وأقاموا الصلاة، قال أدوها كما ينبغي وعملوا بمقتضاها. عشان كده بقول لك مش كل واحد جه صلى بقى صلى. عشان كده لما تيجي تقول بقى ان النظارة تنفع مع اللي بيصلوا، طب ما في ناس بنصلي بننذرهم ولا هم هيلة ما بيصلوش، ده بيتهيألك، ده بيتهيألك. فليس كل من صلى فقد صلى. وقلت لكم زمان حديث خلاد بن رافع للنبي قال له اذهب فصلي، مع انه هو صلى، قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي. ده في البخاري. مش كل واحد واقف صلى بس مصلي، احنا عايزين يقيم الصلاه. يقيمها يعني ايه؟ رقم واحد يؤديها كما ينبغي، كما ينبغي. تخش بقى في كما ينبغي دي، يبقى قالوا تؤديها مطمئنا فلا تنقرها. ماشي يا عم، مش نقر غراب زي ما قلت لكم، ما تصدق تلاقيه راكع وتصدق وتلاقيه معتدل وتصدق وتلاقيه ساجد، عايز يخلصها باي ثمن، جاي بيرزع حبل وماشي، ويقول لك استناني خمس دقايق هخطف العشاء وجاي، والتاني يقول لك العيد صليتهم، يقول له عم ضربتهم في صرصوره ومخلصت تمام 24 راه هو كده صلى. ده كانت مشكله خلاد ان النبي قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي، كده عدم الاطمئنان في الصلاه، عدم الاطمئنان في الصلاه. فبتيجي تصلي، بتصلي ازاي؟ وبعدين تعال بقى، اين انت من الصلاه والدنيا؟ ده بيخش الصلاه بكل ما معه من دنيا. ده ابو هريره يقول كنا اذا دخلنا الى الصلاه خلفنا دنيانا مع نعالنا. انت بتسيب الدنيا مع فرده الجزمه ولا هو بتصلي وهي في دماغك؟ ده السؤال. طيب انت هتاخد من صلاتك ما عقلت منها، طب بالله عليك بتعقل منها قد ايه؟ ثلاث ارباع الناس النهارده بيشتكي مش عارف صلى ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا، على طول كده دماغه مش معاه، دماغه مش معاه. الله، ده انت راجل، الراجل السلفي اللي بيته بيتهد، وانا قلت لكم وهو بيصلي وما حاسش، ما حاسش، والناس بتصرخ عليه افتكروه ما عليه ولا نايم، وفين وفين بعد ما خرج يجري، كل ده مش سامع. قال لا، أكنت نائما؟ قال لا، كنت أصلي. بتصلي ومش سامع؟ يا راجل ده بيقف يصلي والتلفزيون جنبه بيتابع الماتش، مش سامع ايه؟ وشايف مين اللي معاه الكوره ومين اللي ممكن يجيب جول وكل حاجه تمام التمام. ده بيقعد يصلي في الاوضه وهم قاعدين يحكوا، اول ما يقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا لا بس اللي انتوا قلتوه مش عارف ايه، ده الراجل هنا مش هنا. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هو احنا بنصلي؟ احنا بنهرج. انت عايز الناس اللي بتصلي؟ ادي الناس اللي كانت بتصلي، اللي بتسيب الدنيا مع الجزمه، الناس اللي بتصلي، اللي الراجل مش دريان. ليه يقول كده؟ كنت اذا دخلت الى الصلاه جعلت الكعبه امامي والجنه عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ثم بعد ان انهي صلاتي لا ادري اقبلها الله مني ام ردها علي. مش يرزع يا عم وهو هيقبل، كل ما كلمه يقول لك هو هيقبل، هو هيقبل، بلطجة في الدين. فانت عايز تقيم صلاة، قيم صلاة، قيم صلاة، تخش عايز تعرف نفسك بتقيم الصلاة ولا لا، اسأل نفسك لما بتخش في الصلاة بتبقى عايز تخرج منها ولا لا، اسأل نفسك السؤال ده بقى، عايز تخرج منها ولا لا. بس لو مش عايز تخرج منها يبقى زيك زي السلف وزي النبي، أرحنا بها، كان بيلاقي راحته فيها. عايز يرمي ويطلع يبقى لسه ما بتقيمش الصلاة. اقعد اسأل نفسك السؤال ده إلى أن تلقى الله، لما بخش الصلاة أنا عايز أخرج منها ولا أفضل فيها؟ بس اسأل نفسك. عشان كده بقول لك بقى، الناس اللي هتبقى بالشاكلة دي، اللي بتخاف ربنا صح، اللي بتصلي وتقيم الصلاة صح، خلاص هم دول اللي هتنفعهم. ها النظارة صح، النظارة صح، غير كده مش هنتفع. ودي المشكلة اللي بنعاني منها الآن، انك انت تطلع وتقعد تقول وتنذر وتحذر وتعمل، وزي ما بيقول لك كتير من الناس انت بتنفخ في قربة لا بقت مشرومة، مقطوعة دي كده، مشرومة دي قد كده، خلاص الخلق بيتسع، مش تبقى فاهم. عايزين والله عايزين نفر ربنا شوية، والله عايزين نفر ربنا كتير كتير، عشان ربنا يصلح حالنا ونخرج من اللي احنا فيه ده. اه والله عايزين نبقى حلوين شوية كده مع الله. اه والله، اه والله بني ادم حزين والله. يبقى انما تنذر ها الذين ايه يخشون ربهم بالغيب واقاموا الايه واقاموا الصلاة. اوعى بقى تفتكر ان انت لما يجي تحقق لنفسك خيرا وتستجيب للنذارة وينصلح حالك وتطهر نفسك من الذنوب والآثام، اللي انت بتقدم مصلحة ربنا، انت بتقدم مصلحة لمين؟ لنفسك يا حبيبي. وذلك ومن تزكى فإنما يتزكى ليه؟ لنفسه. دي ليك يا بابا، وانا بقول لك ده عشان في منفعة هتعود عن الله من طاعتك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ربنا غني عنا وعن منا. دليك يا ابن دليك، يا جنة يا نار، شوف مين الرابح ومين الخاسر، شوف مين دليك. يبقى من تزكى، تزكى يعني تطهر من الذنوب والآثام، استفاد من النذارة، اتبع الحق، خشي الله، أقام الصلاة، طهر نفسه من الذنوب والآثام. ليه؟ لنفسك يا باب، لنفسك يا باب. ولذلك بنقول لك استجبت استجبت، ما استجبتش انت حافظ، لست عليهم بمسيطر، بس خلاص. فذكر إنما أنت، وده بس احنا بنذكرك، والمسألة ليك. يبقى من تزكى فإنما يتزكى ليه؟ لنفسه. وهتعرف ده إمتى؟ وإلى الله المصير، المرجع. أنت راجع راجع، واقف بين إيده واقف، هتعرف وقتها بقى إذا كنت صالحا ده المصلحة مين، وإذا كنت طالحا ده هيكون على دماغ مين. تبص بقى للآية اللي بعديها تلاقيها على طول لحمة مع دي ومؤكدة لمعناها، بتقول لنا ايه؟ لو عايز تعرف وتكمل يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.